الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى دينه ووفقنا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فله المنة وله الفضل. يقول الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن أعظم المنن ومن أعظم المنح التي يكرم الله جل وعلا بها عبده أن يشرح صدره للإسلام، وأن يوفقه ويسدده، وأن يهديه، وأن يأخذ بناصيته إلى الخير والهدى والتقى والصلاح. فنسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المهتدين. ونحن في كل ركعة نقول ونسأل ربنا جل وعلا الهداية، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا خلقنا في هذه الدنيا، ما خلقنا عبثا ولا خلقنا هملا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا تحشرون لا ترجعون. وقال جل وعلا: يحسب الإنسان أن يترك سدى. قال أهل العلم: أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب؟ لا، ما خلقك الله إلا لحكمة جليلة، لحكمة عظيمة بينها الله في محكم تنزيله، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله ما خلقك إلا لعبادته، ما خلقك إلا من أجل أن تستقيم على أوامره فتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. فكثير من الخلق ما علم حقيقة وجوده، فيظن أنه خلق من أجل شهواته، من أجل هذه الدنيا. أنت في الحقيقة خلقك الله جل وعلا لأمر عظيم جلل، خشيت منه السماوات والأرض والجبال. قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات، الأمانة هي التكليف، السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، جهولا بعظمة ربه جل وعلا. فعليك أيها المسلم ابتداء أن تعلم أنك خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى، لتوحيده جل وعلا، لطاعته جل وعلا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من بني إسرائيل امتطى بقرة، أي ركب على ظهرها، فالتفتت إليه البقرة وأنطقها الله فقالت: ما خلقت لهذا. فهذه دابة عرفت حقيقة وجودها وخلقتها، أنها ليست للركوب، أنها ليست للركوب، وإنما هي للحرث وغير ذلك. فيا أيها المسلم عليك أن تعلم يقينا أن الله خلقك لعبادته، خلقك لطاعته. ولا تظن أن الله ولا تظنن أن الله جل وعلا بحاجة إلى طاعتك وبحاجة إلى أعمالك الصالحة. الله جل وعلا هو الغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله هو القوي ونحن الضعفاء، الله في غنى عن طاعتنا، الله جل وعلا في غنى عن طاعاتنا وعن أعمالنا الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل أو أتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملك الله شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملك الله شيء. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فعليك أيها المسلم أن تنقذ نفسك من الوعيد ومن العذاب ممن ترك هذا الباب، ألا وهو باب عبادة الله جل وعلا. فإياك أن تكون عبدا لهواك وعبدا لشيطانك وعبدا للدنيا وعبدا للدرهم والدينار وعبدا لجاهليتك، بل عليك أن تكون عبدا لله جل وعلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت. واليقين هو الموت يا عبد الله، فلا بد أن نكون عبيدا لله جل وعلا. فاجعل عبادتك لله، صلاتك لله، صومك لله، حجك لله، تربيتك لأبنائك لله، برك لأبويك لله، صلتك لأرحامك لله، احتسب ذلك لله جل وعلا حتى تؤجر. قال ابن القيم رحمه الله: من سعادة العبد أن يجعل عادته عبادة. إيش هي العادة؟ العادة الأكل والشرب، النوم. إذا احتسبتها من أجل أن تتقوى بأكلك وشربك ونومك على طاعة الله كانت لك عبادة وجزيت عليها بالأجر والمثوبة. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: إني لأحتسب نومتي وقومتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الرجل إذا أتى أهله له في ذلك أجر، قالوا: أيؤجر على ذلك يا رسول الله ويأتي أحدنا أهله شهوة؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أيكتب عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال. حتى اللقمة كما قال عليه الصلاة والسلام: تؤتي بها إلى أهلك وأبنائك لك فيها أجر. فاحتسبوا الأجر عباد الله في طاعاتكم، في عباداتكم، حتى في عاداتكم، حتى تنجو من عذاب الله جل وعلا ومن عقابه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، فعلينا أن نتحلى بالعبادة وأن نكون عبيدا لله جل وعلا وأن نكون من أهل الأعمال الصالحة. إذا كنت من أهل الأعمال الصالحة شرح الله صدرك ونور قلبك وأضاء وجهك ويسر لك أمورك ودافع الله عنك ونجاك الله من كل مكروب ومن كل مشقة، وعشت سعيدا، قلبك يفرح بطاعة الله، قلبك يفرح بأنس الله جل وعلا. إن صليت وجدت لذة في عبادتك، إن أحسنت للناس وجدت راحة في نفسك، فهذه السعادة. قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فقيل: ما هي؟ قال: هي طاعة الله. فعلينا أن نحتسب الأجر وأن نكون من أهل الأعمال الصالحة. فالميزان عند الله آبائي وإخواني هو العمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالميزان عند الله ليس بالجاه ولا بالحسب والنسب ولا بالمال، إنما الميزان عند الله والقدر عند الله هو العمل الصالح. جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا أردت أن يرفعك الله عليك بالأعمال الصالحة، عليك بالأعمال الصالحة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا تظنن أن الرفعة بالمال فقط أو أنها بالجاه أو أنها بالسياسة، وإنما الرفعة بالعمل الصالح، وإنما الرفعة بالعمل الصالح عبد الله، والعمل الصالح يرفعه. فكلما اقتربت من الله وعبدت الله وأنبت إليه رفعك الله وأعزك. بلال رضي الله عنه وأرضاه كان في مكة عبدا يباع ويشترى، إن حضر ما عرف وإن غاب ما فقد. استقام على التوحيد وابتلي على هذا التوحيد وهذا الإيمان، فصبر صبر الجبال الراسيات فكانوا يقولون له: يا بلال كيف صبرت؟ قال كنت أمزج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. رفعه الله عز وجل حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة، فقال: ماذا تفعل يا بلال؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا وصليت بعده ركعتين. بالعمل الصالح رفعه الله عز وجل. إذا أردت أن ينجيك الله من الكرب فعليك بالأعمال الصالحة. الله جل وعلا نجى يونس من بطن الحوت ومن تلك الظلمات بأعماله الصالحة، بتسبيحه وتنزيهه لله جل وعلا عن الند وعن المثل. قال جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن عنده تسبيح، عنده عبادة. أنت تريد الفرج، تريد النجاة، وأنت ما عندك عبادة لله جل وعلا؟ وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا أردت النجاة عبد الله فعليك بالأعمال الصالحة، فإنها تنجيك من الكرب. أولئك الثلاثة الذين دخلوا الغار وأطبقت عليهم الصخرة، فماذا نجاهم الله؟ بفضله ثم بتوسلهم لله بتلك الأعمال الصالحة التي قدموها لله جل وعلا. عبد الله، إذا أردت أن تكون من خير الخلق ومن خير الناس فعليك بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير الخلق عند الله هم أهل الأعمال الصالحة، هم أهل الأعمال الصالحة. إذا أردت عبد الله أن يحبك الناس وأن يحبك الله أولا فعليك بالأعمال الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال أهل التفسير: أي محبة في قلوب الناس. ويفسر ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحببت عبدي فيحبه، ثم ينادي في أهل السماء فيحبونه، ثم يجعل له القبول في الأرض. فإن العبد الصالح والإنسان الذي يلتزم بطاعة الله يجعل الله له القبول في قلوب الناس. عباد الله، إن العمل الصالح أمره عظيم وجلل، فلا تستحقرنه. والأعمال الصالحة كثيرة، ليست بقليلة. بينك وبين الله أعمال عظيمة ظاهرة وباطنة: الاستغفار، تلاوة القرآن، التسبيح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، حفظك لأبنائك وتربيتك لهم. أعمال باطنة كالإخلاص والمحبة والرغبة والرهبة والخوف والخشية والإنابة، هذه أعمال باطنة بينك وبين الله. كذلك أعمال بينك وبين الخلق من بر للوالدين، من إحسان للجار، من صلة للرحم، من إحسان لليتامى والأرامل والمساكين، ومن الشفقة عليهم والرحمة بهم، هذه أعمال عظيمة. فلا تحقرن من المعروف شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقيك مصارع السوء. أحسن إلى الناس، كن مفتاح خير مغلاق شر، حتى يدفع الله عنك بأعمالك الصالحة المكاره ويدفع عنك المصائب. عبد الله، أيها المسلمون، عباد الله، نحن في وقت بحاجة فيه إلى الأعمال الصالحة. ما تأتي المصائب وما تأتي المحن وما تأتي الفتن إلا بسبب الذنوب والمعاصي، إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم وبسبب شركهم. عباد الله، فنخشى بسبب الذنوب والمعاصي أن يجعل بأسنا بيننا، وألا يستتب الأمن والأمان، وألا تستتب أحوال البلاد. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، علينا أن نوحده سبحانه ولا نشرك به شيئا، ونتوكل عليه ونستعين به ونستغيث به وننيب إليه، وننكر الشرك ومظاهره ووسائله، لأننا إذا وحدنا الله أمننا الله وأعزنا الله ونصرنا الله وهدانا الله. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي من ابتعد عن الشرك وتبرأ من الشرك أمنه الله في الدنيا والآخرة وهداه الله في الدنيا والآخرة. فالله الله في تحقيق هذا الأصل العظيم الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. ما من رسول من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أرسل بهذا الأصل العظيم، ألا وهو توحيده جل وعلا. فالله الله في هذا الأصل العظيم وفي تحقيقه. أيضا تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهذا سبب عظيم من أسباب الأمن. الأمن يا أخوان من أعظم النعم التي من الله بها على عباده. فلهذا إبراهيم طلب الأمن قبل الرزق، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال أهل التفسير: فكان طلب إبراهيم أولا للأمن، لأنك إذا أمنت في نفسك ومالك وأهلك تلذذت بطعامك وشرابك. أما إذا لم يكن هناك أمن وكان هناك فتن وخوف وحروب، نسأل الله العافية، ما وجدت سعادة لا في مرقدك ولا في أكلك ولا في شربك. فالله الله في طاعة الله جل وعلا. الأمن يا أخوان من أعظم المنن، من أعظم النعم امتن الله بها على قريش. لكن لما عصوا ربهم وحادوه بالمعاصي والشرك والذنوب عاقبهم الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح آمنا في سربه، أي في وطنه، معافى في بدنه، معه قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذه نعمة عظيمة لابد أن نشكر الله جل وعلا عليها، وذلك بطاعته سبحانه. فإن أطعناه وشكرناه، والشكر بالثناء بألسنتنا والانقياد والاعتراف بقلوبنا وأيضا الاستسلام والإقبال على الله بجوارحنا، فهذا هو الشكر. فإذا شكرناه زادنا أمنا، زادنا رخاء، زادنا استقرارا، زادنا نعما. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله الله في الإقبال على الله بالطاعة والعمل الصالح. يا أخوان المعاصي لها شؤم عظيم، المعاصي لها شؤم عظيم. أما تعلمون أن المعصية هي التي أخرجت أبانا آدم من الجنة؟ إبليس، اللعنة التي وقعت عليه بسبب معصيته واستكباره، الأمم السابقة عذبها الله وعاقبها الله بسبب ذنوبها، وكلا أخذنا بذنبه. فالذنوب نسأل الله العافية ضررها عظيم على القلوب، على البلاد، على العباد، على أحوال الناس. فلا بد أن نتقي الله وأن نسعى إلى تحقيق العمل الصالح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فالله الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله الله في الرجوع إلى الله، الله الله في الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن كثير رحمه الله عن صرة وجدت، صرة وجد فيها حنطة وهو القمح، شيء من القمح، الحبة من القمح يا أخوان كحبة الفول، كتب على هذه الصرة: هذا قمح قطع أو صرب في زمن أقيم فيه العدل. فالمعاصي يا أخوان سبب للشؤم، سبب لقل البركة، سبب للتحاقد، للتحاسد، تقاطع. لكن إذا أقبلنا على الله وتبنا إلى الله جل وعلا وسعينا في تحقيق العمل الصالح، والله إن الله جل وعلا سيعزنا. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالله من رحمته أنه ما أذاقنا بجميع أعمالنا وإنما ببعضها. فالله الله في الرجوع، الله الله في الأوبة، الله الله في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فأبواب الأعمال الصالحة كثيرة كما ذكرت لكم، ومن شروط العمل الصالح حتى يقبله الله أن يكون خالصا لله جل وعلا، أن يكون خالصا لله، تريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد به سمعة ولا رياء. ألا لله الدين الخالص، إنما الأعمال بالنيات، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عنده إخلاص لكن يأتي ببدع ويأتي بمحدثات لم يفعلها صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. فهذان شرطان في قبول العمل الصالح: الإخلاص وهو ميزان باطن، والمتابعة وهي ميزان ظاهر. فلابد من تحقيق هذين الشرطين حتى يقبل الله جل وعلا عملك عبد الله. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان الإنسان في سكرات موته فما يتمنى أو لا يتمنى، أو إذا تمنى الرجوع إلى الدنيا لا يتمنى إلا شيئا واحدا وهو الأعمال الصالحة. قال سبحانه: رب ارجعون. ماذا تريد؟ يقول الميت: ارجعون، ينادي ربه: لعلي أعمل صالحا، أي لعلي أرجع إلى هذه الدنيا فأعمل عملا صالحا. فالله أمننا وعافانا ومنحنا نعما عظيمة فراغا في الأوقات، فعلينا أن نقبل على الله محافظة على الصلوات، تلاوة لكتاب الله، حفظا للكتاب، تربية للأبناء، أيضا نصح للإسلام والمسلمين. بلدنا الآن بأمس الحاجة إلى أن يتعاون الناس جميعا على أن يقدموا جهودا عظيمة من أجل أن يؤمنوا أنفسهم أولادهم وبيوتهم. أما كان الناس في تلك المحنة كان هناك لحمة عظيمة وتعاون عظيم وعمل تطوعي، واليوم لما أصبحنا في فتنة السراء ربما هناك واجبات تركها كثير من الناس، وهي واجبات عليهم، واجبات يأخذون ربما عليها أموال لا يقومون بهذه الواجبات التي فرضت عليهم. فالله الله في التعاون. الأعمال الصالحة عظيمة يا إخوان، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أكون في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف عام، أي في المسجد. فالله في التعاون على أن نكون جميعا سندا وخيرا على هذا البلد المعطاء الذي دمرت أموره من عقود كثيرة، ولكن من الله علينا بهذا الفضل العظيم، فعلينا أن نتعاون جميعا على إحياء هذا البلد وعلى نشر الخير، نشر الفضيلة، نشر الوعي بين الناس. أيها المسلمون عباد الله، إذا أخذ الإنسان إلى قبره أو الإنسان إلى قبره، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الميت يتبعه ثلاث: ماله وأهله وعمله. ماله كالسيارة مثلا، تذهب معه إلى المقبرة يرجع اثنان، ويبقى ماذا؟ يبقى العمل، العمل الذي يبقى معك، العمل الذي يبقى معك إلى قبرك، إن خيرا فخير وإن شرا فنسأل الله العافية. فلابد أن تصلح عملك عبد الله، وهذا العمل مسطر مكتوب: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الكتاب كتب الصغيرة والكبيرة، وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حتى اللفظة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت محاسب على هذه الأعمال، فأنفاسنا معدودة وأيامنا محدودة وأعمالنا مشهودة مكتوبة، فسنحاسب عليها. فلنتق الله جل وعلا. أيها المسلم، إذا حشر الناس إلى ربهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا: ربنا ارجعنا نعمل صالحا، ربنا سمعنا وأطعنا فارجعنا نعمل صالحا، يتمنون الرجوع إلى الدنيا لكي يعملوا هذه الأعمال الصالحة التي أعرضوا عنها في هذه الحياة. فالله في الرجوع إلى الله والأوبة والتوبة، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين. وأن يولنا خيارنا ولا يولنا شرارنا. نسأله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالأمن والاستقرار. نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال البلاد والعباد، وأن يوحد الصفوف ويجمع القلوب. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم المثوبة، جزاكم الله خير على حبيب.